الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة وفي موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا في الفصل الرابع من الباب الثاني، وهو في موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ وفقه الله: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. عيادة المرضى من الأعمال المرغب فيها على وجه الإجمال في الدين، حيث دل على فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو الكتب المصنفة في الآداب وفضائل الأعمال من بعضها. ولذا انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية عيادة المرضى من المسلمين ومواساتهم، وقال بوجوبها بعض العلماء عملا بمدلولات الأحاديث. وظاهر قول الإمام البخاري رحمه الله حيث ترجم لبعض تلك الأحاديث بقوله: باب وجوب عيادة المريض. ونقل ابن حجر هذا القول عن بعض أهل العلم قال: والجمهور على أنها من دوبة. وأما عيادة المرضى أهل البدع فيتجاذبها نوعان من الأدلة. النوع الأول هي تلك الأحاديث المرغبة في عيادة المرضى والحث عليها على وجه العموم. النوع الثاني الأدلة المانعة من موالاتهم ووجوب هجرهم، بل والنص على ترك عيادتهم في بعضها. ولهذا كان غالب عامة الناس منقسمين في موقف من عيادة أهل البدع إلى قسمين: قسم النظر إلى أدلة النوع الأول فتقرر لديه مشروعية عيادتهم فهو يعودهم ويزورهم على كل حال، وقسم النظر إلى مقتضى أدلة النوع الثاني فلم يرع عيادتهم على كل حال. والحقيقة أن كلا القسمين مخطئ، والصواب هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، وهو التفصيل في حكم عيادتهم بحسب حال المبتدع ومدى تحقيق عيادتهم من المصالح المشروعة لأجلها من عدمها. وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته أو مسلما، فإن كان كافرا ببدعته فلا تشرع عيادته إلا أن يرجى منها تحقق مصلحة دينية كالحكم في عيادة الكافر الأصلي، فإنها لا تشرع عيادته إلا بهذا الشرع. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وعرضه الإسلام عليهم. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم فأسلم. فدل الحديثان على جواز عيادة المشرك إذا غلب على الظن تحقيق مصلحة دينية كإسلامه مثلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد هذه المصلحة برجاء إسلامه فقط وأخذا بظاهر الحديثين. قال المنذري: قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته. ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ فأما إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجى إجابته فلا ينبغي عيادته. وهكذا قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. فأما ابن حجر فيرى أن مشروعية عيادته غير مقيدة بمصلحة إسلامه، بل قد تتحقق بعيادته مصلحة أخرى فتشرع عيادته. قال بعد نقله كلام ابن بطال: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. نعم، حسب. نعم، هذا الباب هو متعلق بعيادة أهل البدع. معلوم أن عيادة المرضى وما جاء من النصوص في فضلها يدل على مشروعية عيادة المرضى والتقرب إلى الله عز وجل بعيادة المريض المسلم، وهذا من الأصول المقررة في الشريعة، والتقرب إلى الله عز وجل بعيادة المريض وهو من جملة الحقوق للمسلم على أخيه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعد. وأهل البدع أو عيادة مرضى أهل البدع يتجاذبها نوعان من الأدلة. النوع الأول هو هذا، هو الترغيب في العيادة وما ترتب على عيادة المرضى من الأجور، والثاني الأدلة المانعة من موالاتهم وتحذير من مواصلتهم ومجالستهم. ولهذا أخذ بكلا طرفين جمع من أهل العلم من الفقهاء ومن غيرهم، فذهب بعضهم إلى مشروعية عيادة أهل البدع على كل حال، ومنهم من منع من ذلك. ولا مجال للتفصيل في ذكر أقوالهم، وهي موجودة في كتب الفقه وحتى في بعض الفتاوى. لكن الحقيقة لمن نظر إلى الأصول وإلى الأدلة المفصلة يجد أن في هذه المسألة التفصيل بالنظر إلى الأصل المضطرد معنا في كل مسائل هذا الكتاب، وهو التفريق بين المبتدع الكافر والمبتدع غير الكافر. فإن كان ممن يكفر بدعته فلا تشرع عيادته، أخذا من ظواهر النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فذكر أنها من حقوق المسلم على أخيه، والكافر ليس بأخ لنا فليس له ذلك الحق. وبهذا تكون هذه الأدلة المرغبة في عيادة المرضى من المسلمين. وأما الكافر فإنه لا يرغب في عيادته بتلك الأدلة التي دلت على الترغيب في العيادة، لكن دلت أدلة أخرى على عيادة هؤلاء المشركين، كعيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وعرضه للإسلام عليه، وكعيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال بعض العلماء أن هذه العيادة لها مقصد، وهو أن تتحقق بالعيادة مصلحة الشرعية. ومنهم من قصر هذه المصلحة في رجاء إسلامه، قالوا لا تشرع عيادة الكافر إلا إذا كان هذا لرجاء إسلامه، وكأنهم أخذوا بظواهر الحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه للإسلام، وفي الغلام اليهودي دعاه إلى الإسلام فآمن وأسلم، فقصروا المصلحة على هذا. الصحيح أن المصلحة يعني لا تقتصر على هذا، بل متى ما تحققت المصالح الشرعية فإنه يعاد المريض لهذه المصلحة. وهذا ما ذكره ابن بطال، قال والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. فمتى ما تحققت المصلحة يعني كانت عيادته مشروعة على ما سيأتي في الترجيح. قلت وهذا هو المترجح، فقد ثبت عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين، ومثل هذا الفعل لا يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا طلبا لتحقيق مصلحة دينية. أما تقييد هذه المصلحة برجاء إسلامه من عادهم من المشركين فلا دليل عليه، فاحتمال قصده صلى الله عليه وسلم تحقيق بعض المصالح الأخرى بالإضافة إلى تلك المصلحة كصلة الرحم أو إحسان إلى خادم، أمر وارد في عيادته صلى الله عليه وسلم لعمه وخادمه، ولأن هذا هو الذي يقتضيه خلقه الكريم، خصوصا بعدما ثبت أن بر ذوي القرابة وغير من الكفار غير المحاربين أمر مأذون به في الدين، كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير في تفسير الآية أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ولم يظاهروا أو يعاونوا على إخراجكم كالنساء والضعفة منهم. فيترجح بهذا عدم حصر المصلحة في عيادة المشرك في رجاء إسلامه فقط وتعليق مشروعية عيادته بذلك، بل متى ما تحققت مصلحة دينية أخرى كبر قريب أو إحسان إلى خادم أو جار فتشرع العيادة حينئذ على ما دل عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويشهد لهذا ما رواه المروذي عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل له قرابة نصراني يعوده قال نعم، وعن الأثرمي قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده قال نعم، قيل له نصراني قال أرجو ألا يتضيق العيادة. أما إن لم يقصد بعيادة المشرك تحقيق مصلحة دينية مشروعة كان يكون مبعث عيادة المشرك والدافع عليه حب ذلك المشرك ومودته والأنس بزيارته فإنه لا تجوز عيادته، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقد قطعت هذه الآية الموادة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا أقرب الناس، وبالتالي فلا تجوز عيادة المشرك إذا كان من هذا الباب. وكذلك إن كان القصد من عيادة المشرك تحقيق مصلحة دنيوية فإنها لا تجوز أيضا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا، قال لا ولا كرامة. نعم حسب. إذن هنا يترجح بهذا أن عيادة المريض المشرك والكافر أنها مشروعة لمصلحة شرعية لقصد إسلامه أو لغيره، خاصة ما دلت عليه الأدلة من أن الله عز وجل لم ينهى عن صلتهم إذا كانوا يعني لم يعينوا على إخراجهم من ديارهم، كما قال لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومعلوم أن حق الأرحام والقرابات من الحقوق التي جاء الشرع بها، وكون هؤلاء على الشرك إذا لم يحصل منهم ما نبه الله عز وجل ما بينه الله عز وجل لنا وهو عدم القتال وعدم الإخراج، فإن هذا لا فإن الله لم ينهى عن هذا، فدل على أن هذا داخل في عيادة المريض منهم إن كان على الكفر والشرك، أنه لا يمنع من عيادته لمصلحة شرعية كالصلة الرحم أو التألف على الإسلام والدين أو الدعوة إلى الإسلام. يشهد لهذا أن الإمام أحمد سئل عن رجل له قرابة نصراني يعوده قال نعم. هذا الإمام أحمد الآن الشباب وإن إمام أهل السنة يضربون به المثل بالشدة على أهل البدع وعلى المخالفين، يعني لا يرى المانع أن يعاد النصراني إن كان قريبا. وعلى هذا يحمل عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وخادمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب صلة وكان يعني لا يضيع المعروف عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على الإحسان إلى القرابات والأرحام إذا كان المقصود بذلك هو تحقيق هذه المصلحة. أما إذا كانت العيادة مبناها على مودة ومحبة لما هم عليه من الشرك والكفر فإن هذا لا يجوز، وهذا يدخل فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هنا إذا تقررت هذه المسألة من حيث الأصل وهو أن عيادة الكافر أنها لا تشرع إلا لمصلحة الشرعية، ويعني بهذا يتبين أصل هذه المسألة في حكم الشرع، نرجع بعد ذلك إلى مسألتنا وهي مسألة عيادة المبتدع. نعم. وإذا تقرر هذا في حكم عيادة المشرك متى تكون جائزة مشروعة ومتى تكون محرمة ممنوعة؟ فإن القول في عيادة المبتدع الكافر ببدعته كالقول في عيادة المشركين والكفار عامة لدخوله بوصف الكفر في جملتهم، فلا تشرع عيادة المبتدع الكافر إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من ورائها استجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وإقلاعه عن البدعة، أو تحقق بها أمر مشروع كصلة قريب أو إحسان إلى جار. لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر صلة لرحمه أو إحسان لجواره إن كان داعية لبدعته أن هجره مشروع، فإن رجي من هجره بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنه حينئذ لا يعاد. وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تسرع في حالتين: الحالة الأولى أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته ورجوعه إلى الإسلام والسنة، الحالة الثانية أن يتحقق بها أمر مشروع كصلة الأرحام أو إحسان إلى جار أو غير ذلك من المصالح المشروعة. وهذه الحالة مقيدة بألا يكون المبتدع معلنا لبدعته، إن كان كذلك فإن هجره مشروع، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح، هجره أم عيادته، فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة التشريع من تقديم أعظم المصلحتين نفعا إن لم يمكن الجمع بينهما. نعم. هنا المبتدع إذا بلغ ببدعته حد الكفر فإن حكمه يرجع إلى أصل حكم المسألة، وهو أنه لا تشرع عيادة المبتدع الكافر إلا لتحقيق مصلحة من دعوته إلى السنة أو زيارة يعني قريب أو رحم يحتسب الأجر في صلته بهذه الصلة، وأيضا فيها تألف له على الدين. لكن هذا يراعى إذا كان هذا المبتدع لا يكون داعيا لبدعته، فإن كان داعيا لبدعته لا بد أن يهجر، وعند ذلك ينظر في أي المصلحتين يغلب، هل التألف أو الهجر. وكذلك يراعى في هذا إذا كان الذي يعوده ممن يخشى عليه الضرر بزيارته، فهذا القول فيه قولا واحدا أنه لا يزوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فدل على أن الاتصال بأهل البدع والضلال أنه يفضي إلى الضرر وإلى فساد الدين. وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين: الأولى أن يرجى منها توبة المبتدع، وأن يرجى رجوعه عن البدعة إلى السنة، والثاني أن يتحقق بها أمر شرعي كصلة الرحم أو الإحسان إلى جار أو غير ذلك من مقاصد الشريعة. ويراعى في هذا ما تقدم التنبيه عليه من حال المبتدع وحال العائد له، إذا كان يخشى أن يتضرر ذلك الذي يعوده فلا يعوده، وإذا كان هذا المبتدع داعي فإن هجره مشروع، قد يهجر بترك عيادته وقد يتألف بدعوته تألفا في دعوته على السنة. نعم. وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدع الكافر فيهما، الذي يظهر من النصوص وكلام السلف المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فيبقى النهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن في حكمه من أهل البدع على عمومه، إلا فيما استثناه الدليل من جواز العيادة في تلك الحالتين. ولهذا جاءت الآثار عن السلف بالنهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن بلغوا ببدعهم حد الكفر كالجهمية وغيرهم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في القدرية: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. وروى الآجري عن مجاهد رحمه الله أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي أيضا عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. وجاء في المدونة عن الإمام مالك أنه قال في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا تدفع جنائزهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. وقال أبو ثور لقد سئل عن القدرية: هؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم. وعن بشر بن الحارث أنه قال في الجهمية: لا تجارسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن الربيع بن سليمان أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوا جنازته كافر بالله العظيم. فدلت هذه الآثار عن السلف على ما يدل عليه الحديث من المنع من عيادة القدرية، وكذا الحكم في الجهمية وفي غيرهم ممن بلغوا حد الكفر من أهل البدع على ما صرحت بذلك بعض الآثار، لأن كل هؤلاء لا تجوز عيادتهم للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده عن عيادتهم، وإنما يستثنى من ذلك ما دلت عليه الأدلة من جواز عيادتهم في بعض الأحوال كان تتحقق بعيادتهم مصلحة راجحة على ما تقدم بيان في الحالتين المتقدمتين. وبهذا يكون قد تظهر الحكم في عيادة المحكوم بكفرهم من أهل البدع. وبهذا العرض للنصوص وأقوال أهل العلم في المسألة، والله أعلم. نعم، هذا في بيان النقول عن السلف المؤيد لذلك الأصل. ذكرنا الأصل في حكم عيادة الكفار والمشركين ومتى تشرع، وما ذكره أهل العلم في القيد المبيح لعيادتهم، هل هو رجاء الإسلام أم أن الأمر أعم من ذلك. ورجعنا إلى المبتدع فقلنا أن هذا هو الذي يعني تدل عليه الأقوال السلف أيضا، في أن هؤلاء لا يعادون إلا لهاتين المصلحتين. وجاءت هذه النقول عن السلف في المنع من عيادة يعني رؤوس أهل البدع، والفرق والطوائف المذكورة هنا كلهم ممن يكفرون ببدعهم، فدل على يعني تحقيق هذا الأصل، وأن الذين نهى السلف عن عيادتهم كما يلاحظ هنا هم في القدرية وفي الجهمية وكل من وافقهم على بدعهم، أي أنهم في من يتلبس بالبدع المكفرة. نعم. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته مبلغ الكفر وإنما هو محكوم له بالإسلام فإن عيادته جائزة، بل إن عيادته في مرضه من جملة حقوقه على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فالمبتدع هنا له حق العيادة ما دام أنه مسلم، ولا يمنع ذلك الحق فسقه بالبدعة أو بغيرها، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فضل الله الجيلاني وجاز عيادة الفاسق على الأصح لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين. وهذا إن كان المبتدع غير معلن لبدعته، أما إن كان معلنا لها فلا بد من الإنكار عليه، ومع ذلك ترك عيادته هجرا له ليتوب. قال ابن مفلح: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن قارف الأعمال الردية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإدرار. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلقى فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن أعراض المسلمين أسلم. إلى أن قال: وذكر غيره في عيادة مبتدع الداعية روايتين، وترك العيادة من الهجر. وقال البهوتي في شرحه لعبارة صاحب الإقناع: وتسن عيادة المريض غير المبتدع، ومثله من جهر بمعصية. نقل حنبل: إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه، ولا جفوة من صديق وخرج به من لا يجهر بالمعصية فيعاد. ونقل الإمام الشاطبي ضمن ما ذكره من الأحكام المستنبطة من نصوص السلف في حق أهل البدع ترك عيادتهم هجرا لهم. قال: الثالث عشر: ترك عيادة مرضاهم، وهو من باب الزجر والعقوبة. فظاهر من كلام أهل العلم أن الأئمة كانوا يتركون عيادة المعلنين للبدع والمعاصي من المسلمين، وذلك أن باب الهجر ذلك من باب الهجر والعقوبة لهم للرجوع بهم إلى جادة الدين بعد انحرافهم عنها. ولا ينبغي أن يفهم أن ترك السلف عيادة المجاهرين بالبدع والمعاصي من المسلمين لغير الهجر والتأديب، فإن السلف مجمعون كما تقدم على مشروعية عيادة مرضى المسلمين، فلا وجه لترك عيادتهم هنا غير هجرهم وزجرهم عن البدع والمعاصي. ولهذا لم ينه السلف عن عيادة غير المجاهرين من أهل البدع والمعاصي، مع أن بدعهم ومعاصيهم قد تكون من جنس بدع المجاهرين، لأن غير المجاهرين لا يشرع هجرهم، وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر دفعا لمن قد يتوهم البعض من أن ترك السلف عيادة بعض أهل البدع ونهيهم عنها لأنها غير جائزة وأنها محرم، وهذا غير وارد في مذهب السلف، فإنه ليس كل من ترك السلف عيادته أو الصلاة عليه أو غيرها من الحقوق من باب الهجر والتأديب له يكون ذلك محرما لعيادته أو الصلاة عليه من غير المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين والصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: صلوا على صاحبكم. وكلام شيخ الإسلام: وإن كان بحكم ترك الصلاة على بعض المتظاهرين بالبدع والمعاصي، إلا أن الحكم عام في كل المسائل المتعلقة بحقوق المسلمين على بعضهم، وهو أن ترك شيء من هذه الحقوق من قبل بعض أهل العلم والسلطان هجر لبعض المتلبسين بالبدع والمعاصي لا يعد ذلك محرما لصرف شيء منها لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الناس هجرا لهم ولا يمنع من الصلاة عليهم، بل أمر المسلمين بالصلاة عليهم. وبهذا يظهر أن ترك السلف رضوان الله عليهم عيادة بعض المعلنين للبدع لا يعد محرما لعيادتهم، فلا يسقط به أصل مشروعية عيادتهم ما دام أنهم مسلمون. هذا في الجانب الآخر، وهو حال المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وهذا داخل في جملة المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر وإجابة دعوته وتشميت، قال رد السلام وعيادة المريض، فدخلت عيادة المريض في حق المسلم على أخيه. وإذا أثبتنا لهذا المبتدع حق الإسلام فهو داخل في جملة المسلمين، لكن هنا لابد من التنبيه إلى أن من ترك عيادة المبتدع لمقصد شرعي أو للهجر فإن هذا لا يدل على القول بأن هذا عنده دال على عدم الجواز، ففرق بين أن يترك عيادته من باب الزجر والتأديب أو أن يترك عيادته لأنها محرمة يعني في أصلها كما يظن هؤلاء. وهذه المسألة هي اللي أشكلت على كثير من الشباب عندما يترك السلام أو تترك العيادة أو تترك المجالس، يظنون أن هذا من باب المنع المطلق. كذلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وقال صلوا على صاحبه، فدل على أن الصلاة عليه مشروعة. وأخذ من هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من مات من المسلمين لا بد أن يصلي عليه بعضهم. ففرق بين ترك العيادة والزيارة والسلام والصلاة يعني على هؤلاء، وبين أن يظن أن هذا لا يجوز وأن هذا يلتزم مع كل مبتدع. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في اليوم في موقفه من عيادة هؤلاء أن ينظر في المسألة من نظر ثاقب مدرك لما يترتب عليه فعله من عواقب قبل أن يتخذ قراره بعيادة مبتدع أو هجره. فإن الحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر بحسب أحوال الناس وظروف المجتمع. إن كان يعلم أن في ترك العيادة المبتدع ما زجرا له عن ابتداعه فإنه يترك عيادته، وإن كانت عيادته في الأصل مشروعة لتحقق مصلحة أعظم من المصلحة المتحققة بعيادة. وإن كان غلب على ظنه عدم ارتداع المبتدع بترك عيادته وهجره فإنه لا يترك عيادته، وإلا يكون فرط في أمر مشروع دون تحقيق مصلحة. فالحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر، فقد يكون المشروع لشخص هو هجر ذلك المبتدع، في حين أن المشروع لغيره عدم الهجر. وبنظرة عامة لموقف المجتمع الإسلامي من ذلك المبتدع نجد أن المجتمع قد انقسم تجاهه إلى قسمين: قسم هجره وجفاه، وقسم تألفه ووادعه، وكل يدعوه إلى السنة. وهذا مما له أعظم الأثر في نفسه استجابته للحق، بخلاف ما لو سلك معه المجتمع مسلكا واحدا من الهجر أو التأليف، فإن الفائدة من ذلك تكون أقل. ولهذا قامت دعوة الله لخلقه على الجمع بين مسلكي الترغيب والترهيب في الدعوة، وراد الله منا أن نكون بين الخوف والرجاء، لما للأمرين من أثر كبير في استقامة النفوس وخضوعها للحق، والله أعلم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تم بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع على ضوء ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف في المسألة. الحمد لله على عونه وتسديده. نعم، هنا تنبيه مهم في يعني موقف المجتمع من هؤلاء المبتدعة، فإن هؤلاء المبتدعة تلبسوا بالبدع وفعلوها ولبس عليهم فيها، وما يعني دخلوا فيها إلا بعد أن اشتبه عليهم الأمر. فهؤلاء إذا كان يثبت لهم حكم الإسلام فلا يمنع من عيادتهم، ولكن التفصيل هنا في الأحوال التي تصاحب هذه العيادة. فإن كان الذي يعودهم من صغار الطلبة أو ممن يخشى أن يتضرر بمجالستهم فهذا لا يجوز له أن يعودهم. وأما إذا كان الذي يعودهم هو من أهل العلم والفضل ويخشى أن يؤثر فيهم فهذا يعودهم ويتألفهم، وهذا فيه مصلحة شرعية. كذلك ينظر إلى جانب الزجر، فإن بعض الناس ربما يترك عيادتهم من باب الزجر فإن زجر المخالف، وآخر يقول لا هذا يقبل مني ويقبل نصحي فأنا أتألفه. وفي النهاية أن الذي يهجر والذي يتألف كل يدعو للسنة، لكن هذا يقول له أخطأت وأنا أصبر عليك تألفا لك، والآخر يقول إنما هجرتك للبدعة، والكل يدعو إلى السنة. وأما القول بأن كل مبتدع يهجر وكل شخص يهجره، لمن يترك هؤلاء؟ من الذي يناصحهم؟ من الذي يبين لهم؟ وكلام السلف وأقوالهم وأفعالهم كلها تدل على هذا. لما خرج الخوارج ناظرهم علي رضي الله عنه، ناظرهم ابن عباس، غيلان الدمشقي القدري ناظره، عمر بن عبد العزيز شيخ الإسلام ناظر يعني الرفاعية والمعطرة في الصفات وغيرهم، كل هذا مما يدل على أن مجالسة هؤلاء ومناصحتهم فيها مصلحة شرعية. وكذلك في باب العياد إذا مرض المخالف فإن هذا له أثر في نفسه، إذا عاده أهل السنة وتألفوا ودعوه إلى السنة فإن هذا له أثر عظيم. والذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم لا أن ينطلق من عواطف. بعض الناس إذا قلت له تعود هذا قال أنا لا أستطيع، قل لا أستطيع، هذا ضعف في الإيمان. أن يقال لك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، بعض الناس يظنه ضعف في يعني قوة في الإيمان. لا أستطيع، تقول لا أعفو عن أخيك يقول لا أستطيع، أو يعني حاول أن تتألف هذا المخالف يقول لا أستطيع، يظن أنها قوة في الإيمان. لا، يعني ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. وليس الاستطاعة يعني الممدوح عدم الاستطاعة، الممدوح عدم الاستطاعة إذا كان هذا شيء من المعاصي يقول لا أستطيع أن أفعله أبشر، أما إذا كان في مسألة شرعية تقول لا أستطيع فهذا ضعف، هذا ضعف في العزيمة، يجب أن يخضع الإنسان للدين. وهذا المبتدع يعني شئنا أم أبينا إذا كان لا يكفر بدعته فهو مسلم ولا حقوق المسلمين، لكن قد يمنع من عيادته لأسباب من الهجر أو لخشية الضرر ببدعته خصوصا إن كان داعيه، ويبقى أصل المسألة يعني لا يجوز يعني أن يهدم هذا الأصل. هذه المسائل إذا لم ترجع إلى أصولها فإنها لن تفهم، لأن بعض الشباب يأخذ أقوال أو يجد آثارا عن السلف ويعممها، يعممها كثير منهم عندما ننصحه في هذا الباب يقول البغوي نقل الإجماع في شرح السنة على مهاجرة أهل البدع، ويأخذ بهذا الإجماع ويضرب هذه النصوص وهذه الأقوال كلها ولا يراعيها. فأنا قلت لبعض هؤلاء أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، وهذا عام في كل شيء، ومعلوم أن العيادة من الرفق وأن المهاجرة ليست من الرفق. فأنا لو شئت أن أقابل هذا الإجماع المزعوم الذي يقال أن البغوي نقله فهو مقابل بإجماعات كثيرة وبنصوص كثيرة، وإذا جمعت مجلدا في الهجر فأنا أجمع 10 مجلدات في الرفق واللين والرحمة، لأن هذا الدين مبناه على الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ولهذا دائما نحن نستبشر النصر إذا كان الذي يخاصمنا مشدد ونحن نرفق، وهذا يبشر به كل من لزم الرفق ويعاديه أهل الشدة، فإن صاحب الشدة مخصوم، ويعني لأن الأدلة ليست معه، وصاحب الرفق، ولا أقول التهاون في أمر الدين، فنحن نفرق بين المصطلحات. التهاون في أمر الدين هذا تضيع للدين، ولكن فرق بين الرفق، فرق بين المداراة والمداهنة، فرق بين الرفق الذي جاء به الإسلام. الإمام أحمد في عصره يقول الناس اليوم يحتاجون إلى رفق، في عصر أحمد بن حنبل، في عصرنا ماذا نقول؟ يحتاجون إلى رفق ورحمة وتألف، لأن اليوم كثرة البدع، كثرة أهل الضلال، كثرة أهل الشرك، كثرة الوسائل، وإذا هجرنا أو قاطعنا كل مخالف تلقفهم أهل الشر والفتنة. وبعض من سلك مسلك الشدة والهجر خسر يعني أهله ونساءه وأبنائه، وأنا أعرف من طلق 3 نساء بهذا الأسلوب، ولربما خضع للرابعة بعد أن جرب أو ما بعدها أيضا، لأن جرب الشدة ما نفعت، وجرب الشدة مع أبنائه ما نفعت، الرفق مطلوب. وفرق بين تضيع الدين وبين سلوك مسلك الرفق بحسب الضوابط الشرعية. نحن عندما نقول نعود المبتدع لا نقول له جزاك الله خيرا على هذه البدعة، بارك الله فيك، ومن هاجرك فهو عدو، لا، نقول هذه البدعة مما نبغضه فيك، لكن نعودك للإسلام ونعودك لحق الرحم مثلا كان قريب، واعلم أن الذي هجرك هذا ما هجرك حسدا وأهجرك قطيعة بالدنيا، ولكن هجرك لمخالفتك، ونحن نتألفك لإسلامك ولدينك. فإذا اجتمعت القلوب كلهم، وهذا الذي يهجر عندما يهجره لو قال يعودني فلان قال يعودك فلان لتألفا لك لا إقرارك على البدعة، فيجتمع الاثنان على أن لا نقر هذه البدعة، فيعلم هذا المبتدع. أما بقى الآن الإنسان إذا هجر فيعني يأتي الآخر الذي يتألف يقول هذا متشدد، ويأتي هذا الهاجر ويقول لهذا المبتدع هذا مضيع مميع، فلا ينتفع هذا المخالف ما ينتفع. لكن لو عاده الرجل الذي يتألفه قال هذا هجرك للسنة، هجرك لأنك مخالف، وأنا تألفتك يعني الرحم أو للقرابة، والكل يدعوه للسنة وينكر عليه البدعة فيرجع، فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. وبهذا نختم الحديث عن هذا الفصل وننتقل للفصل الخامس، وهو في موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع ودفنهم في مقابر المسلمين، وهذه مسألة عظيمة وهي من أخطر المسائل أيضا في معاملة أهل البدع والفساق، لأن بعض المسلم بعض الشباب وبعض المتأثرين بالمشددين يرون أنه لا يصلى خلف هؤلاء، لا يصلى على هؤلاء ولا تشهد جنائزهم، كما أن الكافر لا يصلى عليه. نعم. الفصل الخامس: موقف أهل السنة من شهود الجنائز أهل البدع ودفن في مقابر المسلمين. من الأصول المقررة في الدين والتي لم ينازع فيها أحد من علماء المسلمين أن الصلاة لا تجوز على من مات من الكفار والمنافقين، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، لينهي الله تعالى نبيه عن الصلاة على المنافقين في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، والاستغفار للكافر منهي عنه كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، هذا واضح، وهي عموم الأدلة في النهي على الصلاة على المشركين والمنافقين، وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، والأدلة في هذا يعني ظاهرة. ننتقل بعد ذلك للصفحة 421: وإذا ما ثبت ذلك فحكم الصلاة على أهل البدع دائر بين الحكمين السابقين في الصلاة على الكفار والصلاة على المسلمين، بناء على ما يثبت لدى الناظر في المسألة من كفرهم وردتهم أو إسلامهم. فإن تيقن كفر المبتدع وهو ملحق بالكفار والمنافقين في عدم جواز الصلاة عليهم والدعاء لهم، وإن ثبت بقاء أصل إيمان المبتدع فحكم حكم المسلمين في جواز الصلاة عليه والاستغفار له. وها هذه الأدلة على المسألة وأقوال أهل العلم فيها. أما عدم جواز الصلاة على المبتدع الكافر فيدل عليه بالإضافة الأدلة العامة المانعة من الصلاة على الكفار والمنافقين، النهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القدرية بقوله: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مردوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود هؤلاء القدرية لكونهم مشركين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وهذا الحكم جار على غيرهم من أهل البدع المتلبسين بالشرك الأكبر كالرافضة وغلاة المتصوفية والمتسبين للفلسفة والباطنية، فإن الشرك في هؤلاء إن لم يكن أعظم منه في القدرية فإنه لا يقل عنه. فكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين لشركهم وكفرهم بالله. وعلى ما دل عليه مفهوم الحديث: ذي العلة من النهي عن شهود القدرية هو شركهم، كما هو مقرر في كتب الأصول. فإن الحكم يدور بدوران علته، فيشمل النهي عن الصلاة على القدرية سائر الفرق المتعاطية للشرك الأكبر المحكوم بكفرها عند أهل السنة. نعم، هذا في إحكام يعني المبتدع، إذا كان هؤلاء المبتدعة يعني ممن يكفرون ببدعهم فإنه لا يصلى عليهم، وإن كان بدعهم غير يعني مكفرة فإنه يصلى عليهم كما يصلى على عموم المسلمين. وهنا بعض الأدلة الخاصة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على خلاف في ثبوت هذا الحديث: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، فمن أهل العلم من يصحح هذا الحديث، ويكون هذا أيضا حكم غير القدرية من المشركين، فإن الشرك الذي وقع عند بعض الطوائف أشد من شرك القدرية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هنا بعض الآثار أيضا عن السلف يعني في تقرير هذه المسألة، وأن كل من مات من هؤلاء أنه لا تشهد جنازته. كذلك جاءت أقوال أهل العلم مؤيدة لما دلت عليه النصوص والمأثور عن السلف المنع من الصلاة على من بلغ حد الكفر كما في صفحة 423. وهذه النقول عن يعني أهل العلم في ذلك نقل عن شيخ الإسلام، هنا فتوى في اللجنة عن اللجنة الدائمة. بعد ذلك نقول: فظهر بهذا عدم جواز الصلاة على من كفر ببدعته من أهل البدع على ما دلت عليه النصوص من تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين على وجه العموم، وعلى ما صرحت به بعض النصوص الخاصة وتواتر به النقل عن أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم من تحريم شهود جنائز أهل البدع المحكوم بكفرهم عند أهل السنة كالقدرية والجهمية والرافضة ومن في حكم من أهل البدع وكل من اقترف شيئا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة، فكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين لكفرهم وشركهم. لكن الصلاة إنما تحرم على هؤلاء إن كانوا معلنين لكفرهم ونفاقهم وبدعهم المكفرة، أما إن لم يظهروا ذلك فيصلي عليهم من لم يعلم نفاقهم من المسلمين دون من علم نفاقهم وكفرهم، فإنه لا يجوز له الصلاة عليهم والاستغفار لهم. ذلك لما ثبت من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما كان يمتنع عن الصلاة عليهم من كان يعلم نفاقهم كحذيفة رضي الله عنه الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين في غزوة تبوك. روى الهيثمي في مجمع الزوائد عن حذيفة رضي الله عنه قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها فتعلقت به فقلت: اجلس أمير المؤمنين فإنه من أولئك. فقال: نشدتك بالله أنا منهم. قال: لا ولا أبرئ أحدا بعدك. وحذيفة كان يعلم أن صاحب تلك الجنازة منافق، وكذلك عمر بعدما أخبره حذيفة، ومع ذلك لم يمنع من لم يعلم نفاق ذلك الرجل من الصلاة عليه لما كان مظهرا للإسلام، وإنما اكتفيا بترك الصلاة عليه. وهذه مسألة قد قررها شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع من كتبه، يقول في كتاب الإيمان: وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبرة التي كانت المسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطل، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار المسلمين، كما تكون اليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ومن دفن في مقابر المسلمين صلى الله عليه المسلمون. ويقول في المنهاج السنة: لكن بكل حال المسلمون المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، وإذا علم شخص نفاق شخصا لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حسبك. هنا يعني في تقرير هذه المسألة هو أن كل من يعني أظهر الكفر والشرك فإنه لا يصلى عليه، وكل من خلى حاله من هذا الأمر وكان من المسلمين المظهرين للإسلام فإنه يصلى عليهم، حتى إن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليهم وتشهد جنائزهم، وإنما لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة فما كان يصلي عليهم، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، وهذا يعني مما يدل على أن من علم نفاق المنافق لا يصلي عليه، وأما من لم يعلم ذلك فإنه يصلي عليه. ولهذا حذيفة ما نهى عن الصلاة على المنافقين، والله لو كان أحد الشباب الآن علم المنافقين لقام في الطرقات ينادي بأسمائهم يقول لا تصلوا عليه. يعني انظروا إلى فقه حذيفة، يعني كان يعلم أسماء المنافقين ولا يصلي عليه، وعمر لما يعني رأى حرصه وكان يسأله عن هذا أخذ بثوبه وقال إنه من أولئك، ما كان ينهى غيره. فهؤلاء الآن الشباب يعني أحيانا بعض المسلمين بعض قد من يكون لديه بدعة لا يصلون عليهم ويدعون الناس بأن لا يصلوا عليه وهم مسلمون. فهؤلاء المنافقون الذين نزل القرآن بأسمائهم لماذا أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام من الموارثة والصلاة؟ لأن القرآن نزل بأسمائهم، فنفاقهم عرف عن طريق الوحي ما ظهر منه، وأما إذا أظهر النفاق فيعاملون، لكن الأصل في المنافق أنه لا يظهر، فإذا أظهر فهو كافر. فهؤلاء لما عرفوا من الوحي كانت الوسيلة لمعرفة نفاقهم هو الوحي، ولهذا ما أمرنا في هذه الدنيا بأن نأخذ الناس بما ظهر عن طريق الوحي، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وإنما الحكم يوم القيامة بما يعلم الله عز وجل فيه. فهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين، لو قدر بعض هؤلاء قال هذا المبتدع منافق هذا كذا هذا كذا نقول سريرته لله عز وجل، فما دام أنه مسلم أظهر الإسلام فإنه يصلى عليه. وهذه يعني هذا الأمر فيه سد ذريعة عظيمة، أنه كل من أتي به للجنائز وصلي عليه جاء بعض الناس قال لعله ولعله ما ندري عنه لعله كذا ولعله كذا، غير مسؤول، أنت مسؤول عن الظاهر، فإذا لم يثبت لك شيء فتصلي على المسلمين دون يعني أن يعني تشكك في نياتهم. وعلى هذا نقول أنه يصلى على كل من يعني لم يظهر منه نفاق أو كفر على ما سيأتي تقرير. فعلى هذا لا تحرم الصلاة على أحد من أهل البدع المظهرين للإسلام وأحكامه إلا بعد أن يتبين أنه كافر بيقين، ومعرفة ذلك تكون بأمرين. الأمر الأول العلم بحاله وما هو عليه من معتقد، وذلك إما بمشاهدة أفعاله والسماع لأقواله المكفرة أو بما يثبت به ذلك في حقه من شهادة أو استفاضة. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز نسبة شيء من الأقوال وأفعال مكفرة وغير مكفرة لأحد المسلمين مجرد الظن والتخرص ثم بناء الأحكام عليها، إلا أن يكون من طائفة تتدين بالكتمان والتقية كطوائف الباطنية والرافضة، فإن الواحد من هؤلاء له حكم الطائفة المنتسب إليها وإن لم يظهر معتقدها، لأن هؤلاء يتدينون بالنفاق وإظهار موافقة المسلمين مع المخالفة لهم في الباطن. الأمر الثاني العلم بأن ذلك الشخص كافر عينا، إذ لا يكفي في الحكم عليه بالكفر صدور قول أو عمل مكفر منه أو انتساب لطائفة محكوم بكفرها مطلقا، كان يكون جهميا أو قدريا أو رافضيا، بل لا بد أن يثبت كفره بعينه، فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معين كما تقدم بسط المسألة في التكفير، حتى تثبت الحجة على الشخص المعين أن قوله أو فعله كفر وتستوفى في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. أما من لم يتقن كفره فلا تحرم الصلاة عليه ما دام أنه مظهر للإسلام وإن كان متلبسا بشيء من البدع أو المعاصي. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشكوك في حاله تجوز الصلاة عليه إن كان مظهرا للإسلام. قال رحمه الله: وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينهى عنه وكان فيه من لم يعلم نفاقه، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم، هنا يعني يلاحظ أن الصلاة على عموم من أظهر الإسلام أنها جائزة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يعلم بحاله وأنه على يعني عقيدة باطلة، وهذا إما أن يعرف بالشهادة والاستفاضة أو بأمر يقطع به، كذلك الطوائف المتدينة بالتقية كالرافضة والباطنية، فهؤلاء يشهد لهم بعقائد الفرق التي ينتسبون إليها ولا يلزم يعني أن يصرح. يعني ثمرة هذه المسألة لو جاء رجل وقال إنه رافضي لكنه بريء من الشرك، بريء من سب الصحابة، لا نصدقه فيها لأننا نعلم عقيدة الرافض، فهو إما جاهل بعقيدته أو كاذب. ولكن لو جاء رجل قيل إنه يتهم بالرفض ولا يظهر شيء، لا يجوز لنا أن نصدق في رجل ما لم يثبت عليه ذلك. الأمر الثاني أن يثبت الحكم عليه، لأن بعض من يتلبس بالشرك يكون جاهلا. في الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف في مسألة الاحتياط، إذا كان متلبسا بالشرك هل يصلى عليه أم لا؟ فمسألة الآن الصلاة خلف من يتلبس بالشرك هذه يحتاط لها ولا يصلى خلفه، وأما الصلاة عليه فإن هذه ليس فيها ضرر، لأنه إن كان مسلما انتفع بالدعاء، وإن كان كافرا فإنه لا ينتفع بالدعاء. ولهذا أيضا من هذه المسائل المقررة هنا أنه إذا تقرر الصلاة على من لم يتيقن كفره ونفاقه وتبين أنه من المنافقين عند الله فإنه لا ينتفع بهذه الصلاة، فلا ضرر على المسلم بذلك، بخلاف الصلاة خلف من يتلبس بالشرك إذا ثبت أنه كافر فإن الصلاة تبطل بذلك. ننتقل بعد ذلك صفحة 428. وأما حكم الصلاة على المبتدع، وأما حكم الصلاة على المبتدع الذي لم يبلغ بدعته حد الكفر والنفاق بل مقطوع له بالإسلام، فإن الصلاة عليه جائزة بل مشروعة، ولا يمنع من الصلاة عليه إلا من ولا يمنع من الصلاة عليه ما هو عليه من ابتداع، وإن كان قد يصل به إلى حد الفسق، وقد تقدمت الإشارة في بداية الفصل إلى ثبوت مشروعية الصلاة على كل مسلم، وإن كان فاسقا عملا بمدلولات النصوص المرقبة في الصلاة على أموات المسلمين عامة واتباع جنائزهم وأخذا بما جاء عن السلف في ذلك من آثار أقوال متضمنة مشروعية الصلاة على كل من مات من أهل القبلة. وأنا أذكر هنا بعض ما جاء عن أهل العلم والتحقيق من أقوال مقررة لما دلت عليه الأدلة من مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين من أهل الفسق عامة وأهل البدع خاصة. قال ابن حزم: يصلى على كل مسلم بر أو فاجر، مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الإمام وغيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض. إذا مات مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، والمسلم صاحب لنا، قال تعالى: إنما المؤمنون أخوة، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن منع الصلاة على مسلم قال قولا عظيما، وإن الفاسق لا أحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. ثم نقل جملة من الآثار عن السلف تؤيد ما ذهب إليه من القول مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان فاسقا. وقال ابن قدامة: ويصلي على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم. قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه. ونقل النووي عن القاضي عياض أنه قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوب، وقاتل نفسه ولد زنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أمر الله بالصلاة على من يموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستغفر للمنافقين حتى نهي عن ذلك. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، ولكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. ويقول أيضا: وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه. ومن علمائنا المعاصرين يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الفاجر من بعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعتراف بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر ونحوه من الفساق فإنه صلى عليهم. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النقول عن الأئمة، يعني ليست كلام فلان من المعاصرين، نقول عن أئمة الإسلام وأئمة الدين أن كل من مات على الإسلام ولا يعلم له نفاق أنه يصلى عليه، بل إن الصلاة على المقصر أولى من الصلاة على المطيع لأنه أحوج. والمسلم ينبغي له أن ينظر لإخوانه نظرة نصح وصدق، فإن الله عز وجل أمرنا بالحب الخيري للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن لنا ذنوب ولنا تقصير، كلنا مقصر، ونسأل الله أن يغفر لنا، ونتمنى أن يصلي علينا من يصلي علينا من المسلمين رغبة في رحمة الله وفي شفاعة المؤمنين. فهذا الذي تحبه لنفسك أحبه لغيرك، ومن أحب الخير لإخوانه يسر الله له من يقوم على جنازته. هذه أمور ليست بالوصايا وليست بالإعلانات في التواصل الاجتماعي، هذه من الله، يهيئ الله عز وجل للرجل الصالح من يقوم على جنازته ويشيعه لصلاحه واستقامته وحبه للخير. فقدموا لأنفسكم، ولا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم ولو بلغ ما بلغ من الفجور، كما قال ابن حزم: ولو كان شر من على وجه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين وقال: صلوا على صاحبكم. فهذا دليل على مشروعية الصلاة عليهم، وسيأتي التنبيه على مشروعية ترك الصلاة عليهم للزجر لهم أحيانا. نعم، إذن هذه الآن الأدلة ظاهرة في حكم ترك الصلاة على كل من تلبس بالكفر والشرك من أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، ومشروعية الصلاة على عامة أهل البدع الذين لم يبلغوا ببدعهم حد الكفر. ثم يأتي التنبيه على مسألة ثانية على أنه مع ثبوت جواز، فثبت بهذا جواز الصلاة على من مات من أهل البدع وإن بلغت بدعهم ما بلغت عظما وكثرة، وكانوا بها أفسق الناس، الصلاة عليهم مشروعة ما دام أنهم مسلمون على ما دلت عليه الأدلة وقررت أقوال الأئمة المتقدمين وأهل العلم من بعدهم. من مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان من أعظم الناس فسقا ممن يدخل في جملتهم أهل البدع، على أنهم مع ثبوت جواز الصلاة عليهم وتشيع جنائزهم، فإن ذلك لا يمنع من ترك الصلاة على بعض المجاهرين بالبدع منهم في بعض الأحيان. والمشروع في حق من إذا تركت الصلاة عليهم ارتدع أمثالهم عن فعلهم ترك الصلاة على هؤلاء تحقيقا لتلك المصلحة، على ما دلت على ذلك أقوال الأئمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم من بعدهم. يقول نصر المقدسي: وبلغني أن سفيان الثوري ومالك بن أنس كان بمكة، فمات عبد العزيز بن أبي رواد وكان من خيار الناس وكان ينسب للرجاء فلم يصليها عليه. فترك سفيان ومالك الصلاة على ابن أبي رواد مع ما عرف به من الفضل إنما هو من باب الإنكار عليه على ما نسب إليه من القول بالإرجاء، لا لأنهما يريان حرمة الصلاة عليه. يشهد لهذا ما نقله الذهبي عن سفيان بعد ذكر هذه الحادثة: أنه قال أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. ونظير ذلك ما رواه ابن بطة عن أيوب السختياني رحمه الله أنه دعي إلى قسم ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرف فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله رأيته يماشي صاحب بدعة. والأثار في ذلك كثيرة عن السلف رحمه الله تعالى، وإنما اقتصرت على بعضها خشية الإطالة. نعم، هنا مسألة مهمة، وأن هؤلاء المبتدعة أحيانا قد تترك الصلاة عليهم، ولكن ترك الصلاة عليهم هنا من باب الزجر لهم أو الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وعلى صاحب الدين. وكذلك الأثار التي نقلت عن السلف في ترك الصلاة على بعض متلبسين بالبدع هو من هذا الباب، كما ترك سفيان ومالك الصلاة على ابن أبي رواد. وهذا الأثر لو أخذ يعني مجردا عما جاء في الأثر الثاني أنه سئل سفيان بعد ذكر هذه الحادثة قال أردت أن أري الناس أنه مات على بدع، يعني ما ترك الصلاة عليه لأنه لا يرى الصلاة عليه. فهذه المسألة لا بد من الرجوع لكلام السلف فيها، وأن مقصودهم في ذلك هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر، ولهذا قال صلوا على صاحبكم. وكذلك هنا ما جاء عن ابن أبي ما رواه ابن أبي بطة عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله أقبلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. انظروا إلى فقه السلف. فهذا الأثر بعض الشباب لا يعرف المقصود منه، فيقول ترك الصلاة عليه. لما ترك الصلاة عليه؟ ترك الصلاة عليه وقال أقبلوا على صاحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبك. ونعل في النقل عن شيخ الإسلام هنا ما يبين أيضا هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذه المسألة: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان في بدعة وفسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي للبدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروع لمن كان يؤثر ترك الصلاة في الزجر بأن لا يصلى عليه. نعم، هنا لاحظ الشيخ السام يقول فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام. وإن كان فيه بدعة أو فسق، إن كان هذا تمييع فالشيخ الإسلام ابن تيمية مميع، وإن كان هذه سنة فلا يجوز أن ينسب المتأخر للتمييع لقول له فيه سلف وله فيه أدلة. لكن الجاهل عدو نفسه وعدو السنة، يعني يعادي أهل السنة مع ظنه أنه هو المقيم له، وهذه مشكلة. يعني الجهل كما قال الناس قديما الجاهل عدو نفسه وعدو السنة وعدو أهلها، يظن بجهله هذا يأخذ هذه الآثار بمعزل عن كلام أهل العلم، فارجع لكلام العلماء. نعم. وقال رحمه الله: وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له. وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، كان عمله بهذه السنة حسنة. وقد قال لجندب بن عبد الله ابنه إني لم أنم البارحة بشما، فقال أما إنك لو مت لم أصلي عليك، كأنه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل. وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا. فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا، وما صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من توفيت إحداهما. نعم، انظروا إلى هذا التقرير، إلى هذا الفقه. يعني يقول وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. لا بد، ليس المقصود أن هذا مستحب، لا بد أن يصلي عليه بعض. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا، يعني وهو الزجر المخالف. وقد قال جندب، ذكر الأثر يعني عن جندب، قال: وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا، لا من جنس ترك الصلاة على المشركين، وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا. فإن كان في ذلك هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ما هي المصلحة الراجحة؟ أن يكون بتركه للصلاة عليه زجر للناس، مثل عالم ترك الصلاة على فلان، قالوا لما؟ قال: لأنه صاحب بدعة. لكن حدث لا يتجاوز عمره 20 سنة، يخرج من المسجد يتسلل، يقول: لا أصلي على فلان، ما درى الناس عنك، لا يعرفونك ولا يدرون أين أنت، وقد يظن بعضهم بك الظنون أنك فررت لا تريد أن تصلي. فهذا ما انتفع المسلمون بتركه للصلاة على هذا، بل حرم نفسه من الأجر، وهو قنطار مثل أحد إذا صلى على المسلم. قال: فإن كان في ذلك هذه المصحة الراجحة كان ذلك حسن. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة، يرجو له رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصحة راجحة، كان ذلك حسنا. ولو امتنع في الظاهر، هذه الذي لا يقدر عليها كثير من هؤلاء، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين، كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحدهم. انظروا إلى هذا الكلام المحرم، يعني أين هؤلاء الشباب من هذه النقول؟ هذا كلام محرم، يعني يفسر لك هذه العقول عن السلف. لو لم يكن في هذا الفصل إلا هذا النقل عن شيخ الإسلام يكفي لمن يفقه ولمن يقف عند مدلول الكلام وعند مدلول الألفاظ. نعم. فترك الصلاة، فترك الصلاة على معللين للبدع من المسائل المقررة عند أهل السنة عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على بعض العصاة من الأمة زجرا لأمثالهم عن فعلهم، واستنادا لما اشتهر عن أئمة السلف من تركهم الصلاة على دعاته البدع تحقيقا لتلك المصلحة، واستئناسا بما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة من تأصيل هذه المسألة وتقريرها قولا وعملا. وإذا ما تقرر ذلك فليعلم أن ترك الصلاة على مجاهرين بالبدع والمعاصي من المسلمين مقيد بثلاثة شروط لا بد من توفرها ليكون ذلك العمل مشروعا، وإلا لم يكن مشروعا، بل هو مخالف للسنة ولما عليه سلف الأمة. وهذه الشروط هي: أو الشرط الأول أن يقصد بترك الصلاة على المعلن للبدعة الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليه غير جائزة كما كان على ذلك سلف الأمة، فإنهم لم يتركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة لغير الزجر والتأديب. قال ابن سيرين رحمه الله: لا نعلم أحد من أصحاب النبي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. وإن كان الترك لغير هذا المقصد كان الذي كان عليه سلف الأمة، وهو الزجر عن البدع والمعاصي، كاعتقاد أن الصلاة على أهل البدع وغيرهم من أهل السنة من أهل الفجور من المسلمين غير جائزة، فإن الترك هنا ليس مشروعا ولا هو من السنة، بل هو مخالف لنصوص الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة الصالح وأفعالهم الدالة على مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين وإن كان من أفسق الناس. نعم، هنا شروط لترك الصلاة على المعلن للبدعة وعلى من أعلن البدعة، تترك الصلاة عليه بشروط. من هذه الشروط أن يقصد بترك الصلاة على المعلن البدعة الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليه غير جائزة. ولهذا جاء عن ابن سيرين قال: لا نعلم أحدا، هذا إجماع، لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما، يعني يعتقد أن الصلاة عليه غير جائزة، لكن قد يتركون من باب الزجر. فإذا كان الترك للزجر لمن يتحقق بتركه الزجر بهذا المعتقد وهذا الفهم فنعم. نعم. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يغلب على ظن التارك للصلاة عليهم تحقق تلك المصلحة، وهي الارتداع والانزجار عن مثل فعل الميت، ولا لم يكن مشروعا له ترك الصلاة على ذلك الميت، فإن في ترك الصلاة عليه من غير تحقق المصلحة مرجوة من ذلك تعطيلا لأمر مشروع، وهي الصلاة على ذلك المسلم من غير تحقق مصلحة الراجحة، بل إن المصلحة هنا معدومة، وهذا مخالف لما جاءت في الشريعة من تحصيل أكثر المصالح ودرء أكبر قدر من المفاسد ما أمكن لذلك سبيلا. نعم، هنا في السورة الثانية أن يغلب على ظن التارك تحقق المصلحة وهو الانزجار، فإذا لم تتحقق المصلحة بقيت المصلحة الأصلية وهو الصلاة على المسلم، ينتفع هذا المسلم بصلاتك عليه وتنتفع أنت بالأجر العظيم الذي يحصل لك، والشريعة جاءت بجمع المصالح وبتكثيرها وبدرء المفاسد وبتقليلها، وإذا لم يمكن تحقيق المصلحتان فإنه تحقق أعظم المصلحتين، وإذا لم يمكن درء المفسدتين تدرء أعظم المفسدتين. وأما إذا كانت المصلحة هنا متحققة بلا معارض لها فلا يجوز أن تترك المصلحة من غير مرجح أو مقابل لها، هذه أصول شرعية منضبط. مثل ما ذكرت، يعني شاب حدث لا يدري الناس به أين ذهب، وقد يتهم بأنه تارك للصلاة أصلا أو متهاون في أمر العبادة، خرج من الصلاة، لن انتفع الناس بخروجه، ولا انتفع هو فوت على نفسه الأجر، ولا انتفع الناس بأن يهجر فلان لأن فلان الحدث لم يصلي عليه. نعم. الشرط الثالث أنه في حالة ترك الصلاة على مبتدع المعلن لا بد أن يوجد في المسلمين من يصلي عليه ويدفنه من غير تاركين للصلاة عليه، وإلا فلا يجوز ترك الصلاة على المبتدع، وأن تحقق بذلك ترك مصلحة الزجر والعقوبة عن بدعته، فإن المفسدة الحاصلة بترك الصلاة على المسلم ودفنه أعظم من المفسدة ترك الزجر والتأديب عن البدع في هذه الحالة الخاصة. وقد تقدم فيما مضى من البحث تقرير أن شريعة جاءت لتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإن أمكن دفع المفسدتين جميعا وإلا فلا يدفع أخف الضررين بأعظم الضررين. نعم. هنا الشرط الثالث أن إذا تركت الصلاة من قبل بعض الناس على هذا المبتدع زجرا لغير عن مثل فعله أن يوجد في المسلمين من يصلي عليه، فلو وجد أناس مثلا في مكان وامتنعوا من الصلاة عليه فهنا يتعين على بعض ذوي الفضل أن يصلي عليه حتى لا يجمع على ترك الصلاة عليه، لأن ترك المسلم من غير أن يصلي عليه أحد مفسدة تزيد على المفسدة عن المصلحة المتحققة بالزجر غيره عن مثل فعله، وخاصة إذا كان الناس كلهم يعرفون بدعته ويقولون لا نصلي عليه لبدعته، فهم لا يحتاجون إلى زجر، فما بقي هناك مصلحة، بل إن المصلحة هنا تتحقق بالصلاة عليه. هنا الفقه، ليس الفقه أن تعرف النص ومدلوله على المسألة، لكن الفقه عندما لا يوجد في هذه الصورة معينة نص وتعيد هذه المسائل إلى أصولها الشرعية وتقارن بين المصالح والمفاسد وتقدم أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين، وإذا كانت المصلحة لا يعارضها مفسدة فهي مقررة بلا نزاع، وإذا كانت درء المفسدة لا يعارضه مصلحة فهي مقررة من غير نزاع. نعم. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على بعض العصاة من الأمة وفي أمره الصحابة بالصلاة عليه بين مصلحتين، مصلحة الصلاة على المسلم وتشيع جنازته من بعض الصحابة، ومصلحة الزجر عن المعاصي بتركه هو الصلاة على أولئك العصاة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم تركوا الصلاة كلهم على أحد مات من أهل القبلة، بل الثابت عنهم أنهم كانوا يصلون على كل من أظهر الإسلام حتى على المنافقين الذين لم يظهروا نفاقهم، وإنما كان يمتنع من الصلاة على هؤلاء من علم نفاقهم. نعم. إذن هذا الأمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، فترك الصلاة حتى ينزجر الناس وقال صلوا على صاحبكم، بل لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا الصلاة على من كان يظهر الإسلام حتى من بعض المنافقين. ولاحظوا حذيفة الفقه، لما حذيفة علم أسماء المنافقين هل أخذ ينادي في الطرقات لا تصلوا عليه ومنع الناس؟ بل هو لا يصلي، وعمر أيضا كان يسأله فمنعه من الصلاة، وصلى غيرهما على ذلك الرجل الذي يعلم حذيفة أنه منافق، يعلم أنه منافق. وأنا قلت لو هذا حصل لبعض الشباب نزل وحي الآن وهذا منافق، لو والله نادى بأعلى صوته ولا زجر الناس ولا اخترق الصفوف يسقطهم واحدا تلو الآخر حتى لا يصلوا على فلان بظنه أن الصلاة على هذا لا تجوز وأنه منافق. نعم. وعموما فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، وعليها جرى عمل الأمة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن من مات من المسلمين لا تترك الصلاة عليه، وأن كان بعض أهل العلم قد يترك الصلاة على بعض أهل البدع والفجور تأديبا لغيرهم عن مثل فعلهم، إلا أن المسلمين لا يجتمعون على الترك. وقد تقدم قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها واستيفائها عند ترك الصلاة على أحد من أهل البدع المظهرين لها أو غيرهم من أهل الفجور المجاهرين بالفسق والمعاصي من المسلمين، فإن فقدت هذه الشروط أو واحد منها فإنه لا يشرع ترك الصلاة على أحد من أهل البدع والفجور من المسلمين، ومن ترك الصلاة على أحد من هؤلاء والحالة هذه فقد خالف السنة وما عليه سلف الأمة وكان عمله هذا غير محمود، بل هو مذموم عند أهل العلم من أهل السنة والله أعلم. نعم هذه مسألة ظاهرة أن هذه الشروط كلها مرجعها إلى الأدلة وإلى النصوص وإلى أصول الشريعة، فمتى ما تركت الصلاة على المخالف من غير تحقيق لهذه الشروط فإن هذا الترك ليس بمشروع بل إنه من الإثم. نعم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن بينت موقف أهل السنة والجماعة من شهود جنائز أهل البدع وحكم الصلاة عليهم ودفن في مقابر المسلمين على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية والمأثور عن السلف في المسألة، وعلى ضوء أقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة الذين جاءت أقوالهم مفسرة وموضحة لمجمل النصوص والآثار كاشفة ما احتوته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده في تركهم الصلاة على بعض الأمات تارة وشهودهم الصلاة على بعض تارة أخرى من حكم وفقه عظيم في هذا الباب. وقد تبين من خلال ذلك أن حكم الصلاة على أهل البدع وتشييعهم دائر بين المنع والجواز بحسب حال المبتدع، فإن كان كافرا فيمنع من الصلاة عليه وتشيع جنازته، فإن كان مسلما فالصلاة عليه وتشيع جنازته أمر مشروع في الدين فضلا عن كونه جائزة. هذا من حيث الجملة، ولا في المسألة تفصيل وتفريع، فقد صلى على المنافق المظهر للإسلام للمصالح العليا في الدين وإن كان غير منتفع بها على الحقيقة، كما قد تترك الصلاة على بعض المجاهرين بالبدع من المسلمين من بعض أهل العلم والدين من كون الصلاة عليه في الأصل مشروعة ردعا لغيرهم عن فعلهم وحفاظا للسنة والدين على ما جرى بسط ذلك في ثنايا البحث مدعما بالأدلة وأقوال أهل العلم. هذا ما الله تعالى أسأل أن ينفعني والمسلمين بما علمنا وبصرنا به من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدى سلف الأمة الصالحين، وأن يرزقنا العلم العمل بالعلم، وأن يورثنا علم ما لم نعلم، إنه هو البر الرحيم الجواد الكريم. نعم به ختام هذه المسألة، ونسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.